محجوب بالوصف بأي. على كل حال الشيخ يقول وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوان الأشقة والأخوات لأب مع إخوانه قسم الذكر والأنثى سواء وهم الإخوة وذوي الأرحام على ما مشى عليه رحمه الله قسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. ماذا نقول بالأب والأم؟ كلهم أصول وفي درجة واحدة مثل الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، فهل يفضل ذكرهم على أنثاهم؟ نقول نعم، إذا اجتمعوا فضل الذكر على الأنثى لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن شاركهم غيرهم اختلف الحكم. نعم. أسئلة؟ نعم. بل ما هو صريح، لكن العموم يقتضي هذا. نعم. القاضي والمفتي. نعم. لو كان مثلا المفتي ذو وجاهة وسلطان أكثر من القاضي، ويستطيع أن ينفذ ما يفتي به أكثر من القاضي. يعني مثلا القاضي في منطقة لا يأخذون برأي، يأخذون برأي المفتي أكثر من القاضي. ده مبارك الله فيك، هذا عند النزاع. إذا تنازع عن الحكم الحكم. إذا تنازعت الآن عند القاضي. وقال الحكم كذا وكذا ألزم المحكوم عليه به، لكن لو استفتي مفتيا دون أن يحكما فلهما أن يقول لا نرضى بهذه الفتوى، أما لو حكماه صار كالقاضي تماما. نعم من غير حاجة في مضيعة للوقت ومضيعة للمال، لكن تعرف الآن الناس أن عندهم فراغا فهم يحبون مثلا أن يصور بالفيديو نزهة خرجوا بها أو حال من الأحوال يريد أن يعتذروا بها. نعم. نعم، يعني إن كل إنسان استولى على زرع أو على نخل أو ما أشبه ذلك فإنه ليس له حق إذا كان ظالما، واضح؟ فهنا وصف العرق بالظلم لأن واضعه ظالم، ولهذا لو قرأت ليس لعرق ظالم حق استقام الكلام، لكن رواية بالتنوين. نعم. ايش العصر مع الغير؟ خذهما اثنتان فقط، الاخت الشقيقه او الاخت لاب مع اناث الفروع، افهمت؟ هذا الضبط. نعم. أيهما أحسن يا عيد؟ أيهما أحسن، أن نجعل النار تلتهم الجميع أو أن ننقذ البعض؟ إيش؟ أنت سألت عن حريق، كيف انتقلنا للسيارة الآن؟ جت أو بعدين. طيب بارك الله فيك، لو كانوا في سفينة، السفينة الآن ينبقوا فيها غرقوا جميعا، وإن ألقينا بعضهم في البحر سلم الباقون، ماذا نصنع؟ نقرع بينهم كما حصل ليونس مع صاحبه في السفينة، ساهم فكان من المدحضين. لابد الشريعة تأتي بتقليل المفاسد مهما أمكن. نعم، لكن ما رأيك فريق جماعة عشرة فيهم خمسة شبان لهم على 8 سنين والباقين كبار واضطروا للأكل، كلهم سيموتون إن لم يأكل بعضهم بعضا، فهل يأكلون هؤلاء الصغار؟ قل عيب، ما يأكلون. صحيح لا يأكلون، لأن لا يمكن أن الإنسان يستبقي حياته بإتلاف غيره، ماذا يصنعون؟ نعم، نقول للكبار احملوا الصغار على أكتافكم واسعوا اشتدوا إن أمكن، فإن لم يمكن فالأمر بيد الله عز وجل. نعم، ارفع يدك السائل. نعم، نعم، يعني اخ شقيق مع اخت شقيق، اخ الاب مع اخت الاب، احترازا من ان نقول الاخ الاب يعصب الشقيقه او الشقيق يعصب التي لاب. واضح؟ مثال الذكر الذي ينفرد فيأخذ المال دون الأنثى. إيش؟ دون الأنثى. ابن الأخ وبنت الأخ. ابن الأخ الشقيق وبنت الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق من العصبة وبنت الأخ الشقيق ليس يعني. نعم. قال إلا في حالة الوقت فقط فقاء ملازم. نعم. طيب إذا كان المستأجر ما يملك هذه البقعة إلا سنة أو سنتين على حسب الحكمة. إيه. يوقف فيها مثلا نقل أو غير ذلك. ذكرنا استشكلهم من قبل، فذكرنا الجواب. لأنه لا يمكن أن يقلع الوقت فيتلفه. ولهذا لو أمكن أن يقلع الوقف ويغرس في مكان آخر فأفعل، وإلا يبقى بالأرض بأجرته أو يقوم على صاحب الأرض بقيمته. مفهوم؟ نعم. المكان الذي بعد يعني هذا كان هذا الصغير كان هذا الصغير المعصوب به الصغير هذا غير معصوم. ما يمكن يقتل ولو كان مسلم، الوفاء في الذمة واجب، لكن قل عنه حربي. وش الواقع؟ نعم. للقاضي، يعني ترجع للقاضي، هذه ترجع إلى القاضي. كيف؟ لا الظاهر هذا تقول أنا يخطون مو بصورة إنسان، خطوط بس. إيه نخل خط، ما شوف الإنسان خطوط مثلا دائرية يحطونها الرأس، وخطوط مستطيلة يحطونها البدن، ما تمثل الصورة. إذا في حرام الصايا ما حرام، إيه سن متحرك ولا غير متحرك، لكن شكلنا صورة. نعم. الإنسان أهلك شخصي دون سبيل، إذا كنت في طالب يبهجك مجموعة سبيل. أي. الإنسان يدافع.

القيم الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم أخذت اللي جمتك ما أخذت. نعم إيش؟ كيف؟ اي نعم زي هذا ايش؟ ها؟ ها؟ لا انا صادق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اوفى الناس شعرا، ومع ذلك اذا اغتسل خلل باصابعه. عرفت؟ مش لكن ما في لكن. عرفت؟ قل سمعنا واطعنا. خلاص. نعم. ايش؟ ايش؟ لو اشترط اين؟ ايه هذا ما احتاج شرط، هذا من باب التأكيد فقط، لان على قول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتع وجوبا. اخذ. نعم. قوله تعالى: على من تأجرني ثمانية حجج. نعم. هل يستدل به على أن للولي أن يشترط الصداقة بنفسه؟ لا، لأن هذا البنت هي الترعى، فإذا التزم موسى عليه الصلاة والسلام بالرعي فهذا من حق أهلها. نعم. إيش؟ معلق عتقه بصفة. نعم. قال الشيخ الأخير إذا كان مريضا مرضا مرضين مقوف عتق من دونه، لو أنظر ورثة الشيخ العين. لا بأس، حق له. نعم. بالنسبة للطلاق، لو كان بسبب الزوجة هي التي يعني نشرت ذلك الزوجة، يعني هي التي طالبت بالطلاق. نعم. الشجار منها هي مشاده منه وهي سبب في سبب طلاقها. يقول لا يجب على الزوجه ان يمتعها. يقول لا. اقول يقول لا، اذا شاء قلنا لا نقلنا. يعني نفس السؤال لكن اذا قصدي ايش؟ اقول تقريبا نفس السؤال لكن اذا كانت هي راغبه في طلاقها. نعم. يعني تحب فراق، ما ينكسر يعني قلبها في الطلاق. ظاهر الآية العموم، ظاهر الآية العموم، لكن العلماء عللوا ذلك، والعلة لا تخصص العموم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام: أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره له شروطها المعروفة. وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة، لا في اليوم الثاني ولا الثالث. والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فأما غير المسلم فلا تجب إجابته. والشرط الثالث أن يكون ممن يحرم هجره، فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته، لأن عدم إجابة من الهجر. ولكن يجب أن نعلم أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل وإن لم يفد حرم،

أيضا فيه نظر إلا إذا أذنت. إذا أذنت فلا بأس، لكن بدون إذنها يكون صداق مثل 10,000 ريال ثم زوجها ب1,000 ريال بدون رضاها، مع أن المهر لمن؟ لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وله إجبار البكر الصغير على النكاح، له إجبار البكر الصغير على النكاح، هذا فيه نظر أيضا، لأن نقول لا يجوز أن نزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح، وإذا بلغت هذا فلا بد من إذنها. فإن قال قائل يرد عليكم أن أبا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كانت بنتك مثل عائشة وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل رسول الله، نعم، فهذا قياس زوجها. لكن أن ذلك أن هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لأنه لا نبي بعده، وكونك أنت مثل أبي بكر هو مستحيل أيضا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى أن يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. بنتك تصل عائشة؟ ما تصل عائشة. فلهذا يجب إذا أردنا أن نستدل أن يكون المدلول مطابقا للدليل. طيب شيخ بارك الله فيكم، عندي إشكال في حديث والمراجعة ذات إشكال، يعني حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي لا تمنع إذا لانس، فقال طلقها، فقال أخاف أن تقطع نفسي، فقال استمتع بها، فأذن له في إبقائها معه على أنها لا تمنع إذا لانس. هذا اختلف العلماء في قوله لا تمنع يد لامس، هل المعنى انها تمكن الناس من مس يدها من مسها، او انها تصافح الحجاب؟ ثم قال ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها، فلعله دعا الله عز وجل ان تستقيم هذه المرأة. نعم بارك الله فيكم. فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه، فهل هذه السياسة تكون سنة لكل مفتن لكل مفتي يرى تطيع الناس مثلا معينة؟ إذا كانت حراما، إذا كانت حراما له أن يمنعهم بأي وسيلة، بأي وسيلة؟ نعم، عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة. نعم، فهل فإذا أذن للمفتين بذلك اختلف الناس؟ ما يهم، أنا ماذا إذا عرفت أن هذا الرجل ما يبالي يطلق ثلاث ولا يبالي، ليه أنا قولها ما تفلك؟ وكما قلت لكم إن في عذر لنا في مسألة الطلاق، كذلك أيضا المسألة الأخرى لنا أن نمنع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه وهو محرم. مثلا النقاب، النقاب في الأصل جائز، يجوز المرأة أن تنتقب إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لكن إذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يلزمها لنا أن نمتنع من الفتوى من أجل أن نرزعهم بذلك. نعم لا لا، رجل قال لزوجتي خليت من ذمتي، قال لا ثلاث مرات. ايش خليت من ذمتي؟ اي نعم ثلاث مرات. نعم ثلاث سنوات كل سنة مرة كل سنة مرة عيد مطارد. كيف هذا؟ يعني نقنن لها كل ما 12 شهر